الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 17 من حلقات تدريس مادة مقرر التوحيد لكلية الشريعة المستوى الأول، التعليم عن بعد. في هذه الحلقة والحديث موصول عما تحدثت عنه في الحلقة الماضية، نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز أو نحو ذلك. أول من تكلم في هذه المسألة، تطور هذه المسألة عند الجهمية واختلاف الناس في مسألة الكلام، تعدد أصول المذاهب في هذه المسألة. وأتكلم عن نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله سبحانه وتعالى مجاز وأشبه ذلك من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وما منشأ القول بهذه المسألة، ولما خالف المخالفون وحادوا عن الحق والعقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وقد ضحى به خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية، وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، كما روى ذلك البخاري في خلق أفعال العباد. هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه، فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله عز وجل، وانتبه، نظر في أن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله عز وجل. وقد ابتلي، أعني الجهم بن صفوان، ابتلي بطائفة من منكري وجود الإله وحيروه فيما أوردوا عليه من أسئلة، قالوا له: أقم لنا برهانا عقليا على أن الله أو على أن للخلق ربا أو أن للخلق ربا وللخلق أيضا خالق وأنه موجود. إذن طلبوا منه إثباتا عقليا على أن الله أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. عندما طلبوا منه ذلك تحير ونظر في هذه المسألة، ثم وصل إلى حل ظن أنه هو المخرج والخلاص مما أوردوه عليه من إشكالات. أقام لهم البرهان عندما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام الذي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة ثم الماتوريدية. ولهذا السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات، يعني صفات الباري جل وعلا، إلى جهم ابن صفوان، فيقولون هو جهمي لأنه ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. وهذه المسألة وهذا البرهان الذي وجده وتوصل إليه الجهم هو ليس ببرهان، بل هو دليل باطل. قال في تقريره: إن الجسم تحل فيه الأعراض، الجسم هو المتحيز، يعني مثلا الكتاب متحيز، الكرسي متحيز، وهكذا الأجسام تحل فيها الأعراض، والأعراض مثل البرودة ومثل الارتفاع والانخفاض والطول والعرض والطعم إلى خلاف ذلك من هذه الأعراض، فهي لا توجد بنفسها وإنما وجدت بالجسم. والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فبهذا صار ذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض، لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنها مخلوقة وعلى أنها محتاجة إلى هذه الأعراض التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود، فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض. وإذا صار الجسم محتاجا لغيره فصار إذن مخلوقا موجدا، لأن الخالق لا يحتاج إلى خالق، ولأن الموجد لا يحتاج إلى موجد. إذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح، من أنكروا على جهم وطلبوا منه أثباتات وبراهين عقلية على وجود الخالق قالوا صحيح في أن الجسم لم يوجد بنفسه، يعني الجسم المعين يعني لم يوجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع، سلموا له في شيء لا يسلم فيه، فأثبت لهم وجود خالق ووجود رب لهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك، لأنهم في البداية طلبوا منه إثباتا عقليا على وجود الخالق. كان جهم فقيها عنده علم من الكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة لعادت على هذا الدليل الذي اخترعه الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله، عادت عليه هذه الأدلة الشرعية وهذه النصوص عادت على دليله بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء، وأن من الصفات العلو، وأن من الصفات الرحمة، وأن من الصفات الانتقام والإعطاء والغضب والرضا إلى آخر ذلك من الصفات، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وهي تأتي وتذهب، يعني من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن صفات الرحمن عز وجل هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج، إذن هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام، فلهذا قال لهم إن الله، قال جهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. وهنا منشأ الضلال، عند هذه النقطة ظل الجهم وأظل من اتبعه. على هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام وفي نفي صفة الكلام لله عز وجل ونفي جميع الصفات، حتى اسماء الرحمن عز وجل يفسرها بالآثار المخلوقة. بعد جهم جاء المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح، برهان الجهم الذي ذكره لمنكر وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن ثم صفات دل عليها العقل لا يمكن أن يكون الرب عز وجل موجودا دون هذه الصفات. ثم جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح، لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة، فهي سبع وتؤول إلى 20 عندهم، بعد ذلك جاء الماتوريدية وقالوا الصفات ثمان، لا بد من زيادة على السبع صفة التكوين وهكذا. إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هذا البرهان الباطل والدليل الضال الذي أنشأه جهم بن صفوان على وجود الله عز وجل، الذي جعل فيه دليل الأعراض هو دليل حدوث الأجسام، ومنه أبطل وصف الله عز وجل بصفاته ونفى الكلام عنه سبحانه. ولهذا مسألة الكلام التي نحن بصدد الكلام عنها سنتوسع في الكلام عليها أيما توسع قدر المستطاع، هي أعظم المسائل التي بوحثت فيها لأنه ورثها جهم من الجعد بن درهم، وكانت يعني مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بوحث فيها بين السنة بين أهل السنة ومخالفيهم، لأن الجهم ورثها من الجعد وورثها من بعده، وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات. فلما قام برهانه، أقصد الجعد، لما قام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. وعلى هذه الصفة امتحن أهل السنة أيما امتحان، ومنهم إمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما امتحن على القول بخلق القرآن، ومعلوم أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق. إذا تبين ذلك فثم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة وكلها حق. فتارة تجد من يقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم، وهي راجعة إلى ما ذكرنا، قالوا حلول الأعراض يلزم منه الجسم حدوث الأجسام. ومنهم من يقول إن صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف، يعني إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن المضاف إلى الله عز وجل، إما إضافة أعيان أو إضافة أوصاف، وذكرنا أمثلة على ذلك. ومنهم من يقول، يعني القولين الماضيين ذكرهم الشارح ابن أبي العز في هذا الموضوع، يعني شبهة الذين قالوا إن الله كلام الله عز وجل مخلوق، يقول هنا عندما قالوا أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام إلى أقوال كثيرة، ذكر عندما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة ثم ذكر هذه الأقوال التي بينتها لك قبل قليل، أنهم من يقول أن هذه الصفة صفة الكلام مضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، ومنهم من يقول إن منشأ الضلال في المسألة إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم على ما مر قبل قليل. إذن نص ابن أبي العز على ذلك، وذكر أن منشأ الضلال إما هذا وإما هذا. طيب، الناس اختلفوا، وأنا أذكر هنا كلاما غير كلام ابن أبي العز، وسياقا أو أسوق الكلام على طريقة تختلف عن طريقة ابن أبي العز في سياقه عن الاختلاف الناس في صفة الكلام. ثم أعود مرة أخرى ونطلع جميعا ونقرأ كلام ابن أبي العز وسوقه لاختلاف الناس في مسألة كلام الباري عز وجل، لأنه هو أصل المقرر. الناس عندما اختلفوا في مسألة الكلام اختلفوا إلى أقوال كثيرة، يعني هناك أقوال مهمة أو أقوال يعني ينظر إليها، هناك أقوال طويلة قد لا نحتاج إلى الرجوع إليها أو إلى التطرق إليها. أبدأ بقول أهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله، فقال القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، سمعه من الله عز وجل جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم وأسمعه الناس وتلاه عليهم، وأنه منه بدأ يعني من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود. كلام الله يسمع، وإذا كان جبريل قد سمعه ونزله فإذا هو صوت سمعه بصوت وليس معنى قذف في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ. صوت سمعه بصوت وليس معنى قذف في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ. وأن كلام الله سبحانه وتعالى كلامه حيث وجد، وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فهو كلامه الموجود في المصاحف، وهو كلامه الموجود الذي يسمع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخره. لا يخرج من هذه الحالات عن كونه كلام الله عز وجل. هذا الذي قرر في هذا الموضع من الطحاوية، قول أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني هو مذهب الجهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عنه هذا الوصف، ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له الكلام، يقال له الكلام. فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما، فيكون كلام الله عز وجل خلقا من قوم خلقه، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وهو شبيه بمذهب الجهمية، إلا أنهم قالوا، نحن ذكرنا أن سبب الضلال هو مقولة الجهم، لذلك السلف يقولون لكل من انحرف في الصفات أنه جهمي، فلذلك اللفظ الجهمية هنا فيه إجمال وفيه تفصيل، فيه إجمال وفيه تفصيل، فقد يعم وقد يخص. عند العموم يقصد به كل من خالف في الصفات، وعند التفصيل يقصد به من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى بالكلية. مذهب المعتزلة هو شبيه بمذهب الجهمية، إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق ما خلق في نفسه، فهو مخلوق في نفس جبريل. وكلام الله عز وجل يخلق في أحوال مختلفة كما يقول المعتزلة، من جهة كلام موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قولهم. فإذا يتفقون على أنه مخلوق، يتفقون على أنه مخلوق مع الجهمية، ويجعلون زيادة على الجهمية أنهم يقولون أنه مخلوق في موضع يناسبه. وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم، لأنه حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه أنزل، فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روع جبريل. المذهب الرابع هو مذهب الكلابية، أتباع ابن كلاب، بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم، وهو أنهم قالوا أن كلام الله عز وجل معنى واحد، كتب الله عز وجل تعبير عن هذا المعنى الواحد. قالوا أن كلام الله عز وجل معنى واحد، معنى واحد، وجميع الكتب، كتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى، تعبير عن هذا المعنى الواحد. فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى القرآن، ويعبر تارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا، وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة. إذن مذهب الرابع هو مذهب الكلابية، أتباع بن كلاب، عبد الله بن كلاب، ومذهب أيضا هو مذهب ابن كلاب نفسه، أن قالوا أن كلام الله عز وجل هو معنى واحد، وجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية فيكون قرآنا، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهكذا. فإذا هو معنى، وليس ثمة صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكن معنى قائم بنفس الرب عز وجل ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل، عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة باللغات المختلفة. هذا ما يعتقده الكلابية ومن نحى نحوهم في كلام الباري عز وجل، وهو لا شك ضلال وزيغ عن الحق وعن الهدى. المذهب الخامس هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، وهو أن كلام الله عز وجل أو ما يفاض هو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخيرة. إذن مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية أن كلام الله عز وجل هو ما يضاف أو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخيرة، معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضه على النفوس حسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه عز وجل مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. المقصود في هذا هو تقريب هذه المذاهب، المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، والمذهب الثاني مذهب الجهمية. وذكرنا قولهم أنهم قالوا لا يوصف الباري جل وعلا بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلبوا عنه هذا الوصف، وفسروا الكلام بأنه مخلوق منفصل عن الباري جل وعلا. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، وهو شبيه بمذهب الجهمية، أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، فهو مخلوق في نفس جبريل، وكلام الله عز وجل يخلق في أحوال مختلفة من جهة كلام موسى خلق في الشجرة، وهكذا. فإذا هم يتفقون مع الجهمية في شيء، ويزيدون عليهم أنه مخلوق في موضع يناسبه. المذهب الرابع مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب، وهو عين قول ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم، أنهم قالوا أن كلام الله عز وجل معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية، يعبر عن الكلام بالعربية فيكون قرآنا، وتارة يعبر بالسريانية فيكون إنجيلا، وتارة يعبر بالعبرانية فيكون توراة، وهكذا. الخامس مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، أنهم قالوا أن كلام الله عز وجل هو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخيرة، معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضه على النفوس حسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه على رجل واحد كما تقول الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. المقصود كما ذكرت تقريب هذه المذاهب المشهورة في هذه المسألة، وإلا فثمة مذاهب أخرى في هذه المسألة، وكما ذكرت في بداية الحلقة أن هذه هي المسألة من أعظم المسائل، وفي الحلقة الماضية أن هذه من أعظم المسائل التي اختلف تكلم فيها الناس، فهي من كبريات المسائل، بل هي أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة، وكذلك وقع عليها الامتحان والتبديع والتفسيق والتكبير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.